هل يجوز إخراج الزكاة على المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بعد خروجه على المعاش، ويكون هذا المبلغ كمكافأة تؤخذ وتحتسب عن أعوام سابقة؟ لا، إذا قبضها ويعني يستقبل بها حول جديد، إذا قبضها لأنها تعتبر دين، فإذا قبض هذه المكافأة يستقبل بها حول جديد ويزكيها إذا مر عليها الحول، يزكي هذا المبلغ. نعم. رجل يعاني من تعب في القالون، يتوضأ وينتقض وضوءه أثناء الصلاة بدون ما يشعر ولا يتحمل، ماذا يفعل؟ لا حرج عليه إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليه، يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، وما خرج منه بعد ذلك لا يضره إن شاء الله، لأن هذا يسمى الحدث الدائم، أو يعرف عند الفقهاء بالحدث الدائم، والحدث الدائم لا يمكن التحكم فيه، لكن على من ابتلي بهذا أن يحتسب يعني ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ويدخل في الصلاة، فما خرج منه بعد ذلك لا يضره إن شاء الله، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا وهب إنسان إلى شخص مالا أو قطعة أرض ثم حصل بينهما خلاف ثم أخذ الواهب حقه، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الهبة إذا وهبت لا يجوز الرجوع فيها، الهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا هبة الوالد لولده، هبة الوالد لولده يجوز للوالد أن يرجع فيها، لكن ما عدا الوالد لا يجوز له الرجوع في الهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب، انتبهوا للتشبيه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والعياذ بالله، هذا تنفير شديد، فالرجوع في الهبة لا يجوز إلا للوالد. نعم. هل يجوز حلق اللحية إذا كنت مضطرا إلى ذلك، لأني إذا ذهبت إلى بلدي سوف أتضرر، قد أدخل السجن أو ما يشابه ذلك، هل يجوز حلقها؟ على كل حال يا إخوة، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله يعلم الجهر وما يخفى، ويقول إنما الأعمال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا كان الضرر محقق أنه سيلحقك ضرر، سينالك ضرر بسبب إعفاء اللحية محقق في البدن أو في المال أو في الأولاد، فأنت معذور في هذه الحالة. لكن إذا كانت القضية أوهام أو ضعف إيمان، إذا كانت القضية أوهام أو ضعف إيمان فأنت غير معذور، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، الله لا تخفى عليه خافية، والله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله يعلم كل شيء، ما يمكن أن نلبس على رب العالمين أو ندخل بمداخل والسبب ضعف الإيمان أو أوهام تدخل على الإنسان. فأنت إذا كان يعني سيلحق بك ضرر في البدن أو في المال أو في الأولاد فأنت معذور بهذا الأمر، والعلم عند الله تعالى. نعم. إذا كان الرجل لا يأتي زوجته إلا بعد 4 شهور، هل هذا يجوز؟ عمر رضي الله عنه سأل حفصة أم المؤمنين كم تستطيع المرأة الصبر عن زوجها، فقالت 4 أشهر، فكان رضي الله عنه يبدل الجنود كل 4 أشهر يبدلهم من الثغور بغيرهم، فالمرأة يقولون تستطيع الصبر عن زوجها 4 أشهر، فإذا يعني إذا تمكن في 4 أشهر يأتي زوجته في 4 أشهر، ما تمكن من ذلك فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تغرب مسافر يبين لها الوضع وهي تعرف الوضع، وأنه ما يستطيع الحضور، ما يستطيع الحضور في 4 أشهر، والله عز وجل يعذر، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أيهما أفضل، رد السلام كاملا أم يقول وعليكم السلام؟ طيب أنتم ما رأيكم؟ السلام عليكم بعشر، ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين، أيهما أحسن، ثلاثين ولا عشرة؟ طيب خلاص. نعم. ها. إذا سلم علينا الكافر هل نقول له عليكم السلام أو لا. عليكم؟ لا، السنة وعليكم، مثل ما يعني مثل ما قال وعليكم، هذه السنة. نعم. في قريتنا يستغيث بعض الناس بالأموات، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم، يجوز هذا يا إخوان؟ الاستغاثة بالأموات يجوز؟ كلنا نجمع على هذا، نعم ورب الكعبة إن هذا هو الحق، لا يجوز الاستغاثة بالأموات، والاستغاثة بالأموات شرك إذا كان يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، شرك أكبر. إذا مات عليه من يفعله أو من يستغيث بالأموات فهو خالد مخلد في النار، لا يجوز الاستغاثة بالأموات. يا إخوان، الميت لو كان ينفع أو يضر، هل يعني لو كان ينفع أو يضر كان نفع نفسه، ليس كذلك؟ لو كان ينفع الميت أو يضر هل يؤخر النفع عن نفسه؟ لا، لكنه لا ينفع ولا يضر. نعم، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستغاثة به الآن وهو في قبره ميت عليه الصلاة والسلام، لأن الميت لا يستطيع أن ينفع أحدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى يوم القيامة. فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة ولا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. نعم. راتب الموظف الذي يعمل في بنك يعطي القروض بفائدة، هل هذا يجوز؟ لا، هذا محرم، هذا محرم، لكن علي على الأخ السائل أن يسأل، أن يسعى في تحصيل عمل مباح خيرا من هذا العمل الربوي، لأن الربا من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وأيضا الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال أيضا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. هل هناك فرق بين مكة وبكة؟ مكة وبكة أسماء لمكة، مكة لها عدة أسماء، مكة وبكة أم القرى والبلد الحرام، كثير يعني اسمها. نعم. ها؟ هو نفسه. نعم نعم، نفسه. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع. سؤال صريح كده. هي نعم. عندنا عمي خمس بنات، ولد ولد خمس بنات. خلاص انت امشي. ايش نمشي مع خمس بنات قاعده الان خارجين. هو كتب البيت بتاعه البنت في الشارع كبيره، بس قال لك ان انا هدي البنات حياه بس ما اداش حاجه. ايش يا حاج؟ ما عيد يا حاج، عيد اشوف. عيد السؤال. خلف خمس بنات وولد. ايوه، الولد توفى وسيب ثلاث بنات. الولد توفى واخر ثلاث بنات. فمرات الولد غير بعضها ومشي. ها، تركت البيت وقاعده في الشارع كانت من عياله وبناته. ها، كتب البيت للبنت الكبيره، كتب لكل واحد حقه بس ما اداش حد حاجه. لا لا لا، هذا عشان بتكلمه مش عاجبين. لا هذا حرام، ده حرام، ده ليش بتكلمه؟ ما احتش عليه. لا لا حرام، ده ما دام يا إخوة، ما دام هو يعلم أن هذا حرام المسؤولية عليه، هو يعلم أن هذا حرام وأن هذا ظلم، والظلم والحرام الله جل وعلا بيّن العقوبة المترتبة على الظلم والمترتبة على الحرام. الله جل وعلا يقول بالنسبة للظلم في الحديث القدسي، يقول في الحديث القدسي قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالظلم حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أي نعم. لا، ما إذا حكم فيها ما يجوز الشفاعة فيها أصلا، ما تقبل الشفاعة، ما الجهات المسؤولة ما تقبلها، ما تقبلها. نعم. ما شاء الله رايح على سنه، انا بيت اغتسل والبس لبس الاحمر واتل الاحرام، وأنوي الإحرام في أبيارها. خلاص جائز يا حجي، جائز ما جائز يا شيخ. نعم ما السؤال اللي كنت تسألني، شخص مديون لي بجبس، أنا عندي شركة مديون لي بجبس، فلما تحت عنده جبس بالدين سلعته فاضية ما في خسر، فكلفتني أكثر من المبلغ بالثلث، هذا المبلغ الذي مديون به أنا كلفتني ثلثين آخرين، هل يجوز علي أن أدي له الدين أم لا؟ تدي له الدين؟ نعم. هو لا عليك دين؟ نعم لا علي دين، ولكن سلعته خسرت عليها أكثر من ثلثين، مثل مليون أنا زدت عليها 2 مليون حتى صارت 3 مليون. غدا ان شاء الله لعلك تاتي ان شاء الله، يعني غدا في الدرس نتاملها ان شاء الله. والله على كل حال هذه المساله مشكله الان، هذه مساله مشكله. خذ من القاري. نعم ايوه الحين اللي صدر رصاص لا هذا لا هذا هذا يجوز التنازل، عفو ولي الدم جائز، لكن الآن صارت يعني سلعة وصار يتاجر بها والسماسرة يأخذون عليها مقابل، فهذا لا يجوز، لكن العفو عن القصاص أمر مطلوب، لكن الآن خرج عن الشرع، خرج عن الشرع لأنه صار سمسرة الآن. نعم عندي مبلغ من المال يستحق وليد أولاد مكلفين وعايشين ولهم عيالي أولون وضعاه، هل يجوز أعطيه لا الزكاة يا حجاج لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع، لا تدفع الزكاة لعمودي النسب ولا تدفع إلى الزوجة، لا ضعفاء تجب نفقتهم عليك إذا كنت قادر وجوبا.